الأول ما يتعلق بالحكم الشرعي، والجزء الثاني ما يتعلق بالأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، والجزء الثالث ما يتعلق بدلالات الألفاظ، والأخير والرابع ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح والإفتاء والاستفتاء. هذه المسائل التي هي عبارة عن غاية لعلم أصول الفقه. فائدة أصول الفقه هي الاجتهاد، يعني طالب العلم يتعلم القرآن والسنة والحكم الشرعي ودلالة الألفاظ، فإذا أتقن هذه الأشياء يصل إلى الغاية من تعلم علم أصول الفقه وهو الاجتهاد. فإذا قرأ نصا من القرآن فيه أمر يعرف أن هذا الأمر يفيد الوجوب، ولكن قد يأتي ما يعارضه فيحتاج إلى النظر بينهما والترجيح إلى آخره. فغاية علم أصول الفقه هي ما يتعلق بالاجتهاد والتعارض. المؤلف بدأ بترتيب الأدلة وترجيحها قبل الاجتهاد، وعادة الأصوليين يبدأ بالاجتهاد والتقليد ثم بالترتيب والترجيح والتعارض، لأن الترتيب من ترتيب الأدلة والترجيح بينها من عمل المجتهد، من عمل المجتهد. فغالب الأصوليين يبدأون بالاجتهاد ثم ينهون الحديث عن الاجتهاد في الكلام عن ترتيب الأدلة وترجيحها. المؤلف عندنا قلب، بدأ بترتيب الأدلة ثم بالاجتهاد، والاجتهاد يدخل منه ترتيب الأدلة والترجيح والتعارض. الاجتهاد هو استنباط الأحكام الشرعية، استنباط الأحكام الشرعية من خلال أدلة الفقه، من خلال أدلة أو قواعد أصول الفقه. الاجتهاد هو استنباط أحكام الشريعة من خلال قواعد أصول الفقه وإعمالها في النصوص الشرعية أو الأدلة التفصيلية. فيأتي المجتهد إلى النص الشرعي ويقول هذا فيه أمر، إذا هذا الأمر يدل على الوجوب، هل فيه نهي، هل فيه عام، هل فيه استثناء إلى آخره. الاجتهاد استنباط الأحكام الشرعية من النصوص الشرعية من خلال قواعد أصول الفقه. ويقابله التقليد، ويقابل الاجتهاد التقليد، وهو الأخذ بقول الغير من غير حجة. سيأتينا التفصيل فيه، سيأتي التفصيل فيه. الاجتهاد يقابله التقليد، فالناس إما مجتهد أو مقلد. أو مقلد، المقلد الذي يقرأ أو يأخذ المذهب عن مشايخه ويقول بقوله، ويقول بقوله، من يقول مثلا نحمل إبريتا ينقض الوضوء، أو يقول ولا يعرف الأدلة، ولا يعرف، ولا يمكن أن يغير من الشخص الذي يقلد، بل هو على تقليد مثلا فلان. يحصل هذا في مستوى على مدى التاريخ الإسلامي، يحصل في كلما ضعف العلم الشرعي وقل انتشاره يحصل التقليد، فيكون مثلا في البلد أو في المدينة أو شيخ واحد يقلدونه أو مذهب واحد يلتزمون به ولا ينظرون إليه. ومن الذين اهتموا بذم التقليد وشنعوا عليه الإمام بن حزم، أبو محمد بن حزم الظاهري والظاهرية كلهم، الشوكاني وغيره، يشنعون على التقليد، خاصة التقليد من يقلد وبإمكانه أن يكون له نظر وإن لم يصل درجة الاجتهاد، ولكن أن يقلد وهو يستطيع أن ينظر في الأدلة. يعني يقول إذا قلت ما حكم كذا وقلت له الدليل، قال لا ما يهم من الدليل. المسلم الذي يعرف أن يعني أدرك شيئا من العلم ولو بسيط ينظر له أن ينظر في الأدلة، وهو ينظر ليجتهد، وإنما ينظر حتى يتعبد الله عز وجل بالأحكام التي يعملها من خلال أدلتها. مثلا إذا قيل له الأضحية مثلا واجبة، وعرف أن الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، إذا قيل له أن الإصلاة عليه واجبة وعرف أن الدليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هو تعبد الله عز وجل بعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتعبد الله عز وجل بالعمل بمقتضى النصوص القرآنية إلى آخره. فينبغي على المسلم إذا كان ملما ولديه أدنى علم يسأل عن الدليل ويتعبد على الله عز وجل بهذا العمل من خلال هذه الأدلة. ابن حزم له منظومة ما انتشرت كثيرا من 60 بيتا في بيان أصول أهل الظاهر، مشهورة كبيرة، ولكن في أولها كان قال ذم التقليد، أنه من أهم لديهم هو ذم التقليد. قال تعدى، يقول تعدى سبيل الرشد من جار واعتدى وبان له نور الهدى فتبلد. تعدى سبيل الرشد من جار واعتدى وبان له نور الهدى فتبلد. وخاب امرؤ وافاه حكم محمد فقال بآراء الرجال وقلده، فقال بآراء الرجال وقلد، تعدى سبيل الرشد من جار واعتدى، وبان له نور الهدى فتذلد، وخاب امرؤ وافاه حكم محمد، فقال باراء الرجال وقلد. وهذا موجود الان في العالم الاسلامي، تجده مثلا عندما تقول له هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يقول العلماء يقولون كذا. من الاشياء اللي واضحه وجليه وفيها نصوص صريحه، فينبغي تنبيه الناس الى هذه الامور. نرجع الى المؤلف، بدا الترتيب قبل الاجتهاد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. قال العلامة الأصولي صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الحق البغدادي الحنبلي: فصل. وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع، فإن وجد لم يحتج إلى غيره، فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ أو متأول، لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. أحسن. المجتهد عندما يريد أن يجتهد، أول عمل له في الاجتهاد هو أن يقوم بجمع الأدلة، فإذا أراد أن يجتهد مثلا في نازل من النوازل من المعاصرين الآن، ينبغي أن يجمع الأدلة المتعلقة بهذه النازلة. مثلا لو قلنا مثلا حكم مثلا الاستنساخ، وحكم الإجارة المنتهية بالتمليك، وهذا ما يعمله العالم المجتهد، يجمع الأدلة المتعلقة بهذه النازلة. هذا أول عمل يقوم به، يجمع الأدلة سواء من القرآن أو من السنة أو من القياس أو من النظر الصحيح والتعليل أو من كلام الفقهاء، كل ما يخص هذه مثل يجمعها، ثم يبدأ ينظر في هذه الأدلة بعد ترتيبها. ترتيب الأدلة يجعلها على الأقوى، لماذا؟ لأن الأدلة قد لا يكون دلالتها بمعنى واحد، قد يكون النص من القرآن يدل على وجوب، والنص من السنة يدل على استحباب، والنص مثلا من القياس يدل على عدم الوجوب، وهكذا. فهو يرتب الأدلة حتى يعمل بالأقوى منها، إن تعارضت، وإن لم تتعارض عمل بها جميعا. فترتيب الأدلة الجمهور قالوا يبدأ بأقواها وهو الإجماع، يجمع الأدلة فيجعل مثلا أقواها وهو الإجماع هو الأول، ثم القرآن، ثم السنة، ثم القياس. وبعضهم قال لا، يبدأ بالقرآن والسنة ثم الإجماع ثم القياس. الجمهور يرون أن الإجماع مقدم على القرآن والسنة. لماذا؟ قالوا لأنه قرآن وسنة وزيادة، الزيادة هي اتفاق، لأن الإجماع كما مر معنا لا ينعقد إلا عن مستند. سواء علمنا هذا المستند أو جهلناه، يعني قد يكون يخفى على العلماء هذا مستند هذا الإجماع، ولكنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند. فإذا جمع الأدلة فإن يرتبها بالأقوى، الأول الإجماع، ثم الكتاب، ثم السنة، ثم القياس. المؤلف يرص على أنه إذا وجد الإجماع لم يحتج لغيره، ولكن كما مر معنا أن الإجماع أكثر ما يأتينا هو إجماع ظني، قد يعارض ما هو أقوى منه من الإجماعات، أو قد يعارض بنص صريح أقوى منه. أما إذا كان الإجماع قطعيا صريحا فإنه لا يحتاج إلى غيره، مثل لو أتى إنسان وقال صلاة الجمعة هل هي ركعتان أو ثلاث، والذهب يجمع في الأدلة، نقول هذا ما يحتاج جمع في الأدلة، صلاة الجمعة بالاتفاق بالإجماع القطعي أنها ركعتان للمقيم وتوفت عليه في شروط الجمعة. فإن خالفه الإجماع، فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ، ما هو المنسوخ؟ الكتاب أو السنة. إذا أتى إجماع صريح قطعي ثم وجدنا نص من القرآن أو نص من السنة يخالف هذا الإجماع ويعارضه، إذن هذا النص من القرآن والسنة منسوخ، لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، وإنما هذا النص من القرآن أو هذا النص من السنة منسوخ بمستند الإجماع، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، لأن النسخ لا يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد عندنا إجماع مخالف لكتاب السنة، وهذا الإجماع صريح قطعي متفق بين العلماء، فإنما يخالفه منسوخ، لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. والإجماع القاطعي والصريح هو اللي يعبر عنه بعض الفقهاء في المعلوم من الدين بالضرورة، أما غير ذلك هناك جماعات كثيرة مثل كتاب مراتب الإجماع لابن حزم أو الإفصاح عن إفصاح الوزير بن بيرة ومن قدامة والنووي، كل من يقول جماعات كثيرة جدا، ولكن ليست كلها جماعات صريحة قطعية، كلها إجماعات ظنية أو قول جماهير العلماء وكذا، لكن ليس إجماعا صريحا قطعيا. فإذا رتب الأول الإجماع ثم بعده يأتي الكتاب ثم السنة ثم السنة، هذا هو ترتيب الأدلة، يجمع في مسألة معينة يبدأ بالإجماع ثم الكتاب ثم السنة. ثم يقول المؤلف ولا تعارض في القواطع، ولا تعارض في القواطع. الآن ترتيب الأدلة يرتبها، إذا رتب هذه الأدلة ما هي الأشياء التي يمكن تتعارض؟ قال التعارض يكون إذا كان هناك دليلين في منزلة واحدة، أما إذا كان كلا الدليلين قطعي فإنه لا تعارض بينهما، ولا يتصور أن يكون هناك تعارض في القطعيات، لا يتصور أن يكون هناك تعارض في القطعيات. مثل ماذا القطعيات؟ مثل الحديث المتواتر، الآن الحديث المتواتر حديث قطعي يفيد القطع، يعني لو جاءنا مثلا 100 شخص أو روي حديث من 100 شخص روى هذا الحديث، مثلا نفرض مثلا وجوب صلاة العيدين على الأعيان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة العيد تجب على كل مسلم، هذا حديث متواتر فرضناه، فرضا جاءنا 100 شخص أيضا 100 راوي حديث آخر يرون أن صلاة الجمعة صلاة العيد مثلا سنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة العيد سنة، هذا مستحيل. لماذا؟ لأن التواتر خبر التواتر نجزم 100% أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني من التواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث متواتر، إذا نجزم 100% أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ به. أما حديث الآحاد التي مثلا دلالتها ظنية وجل السنة من حديث الآحاد، إذا صح يغلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لكن هل قاله بهذا اللفظ؟ احتمال كبير أنه قاله بهذا اللفظ، واحتمال أنه قاله بلفظ، مثل حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما الأعمال بالنية، جاء بهذا اللفظ جاء بهذا اللفظ، احتمال أنه قالهما كلاهما في موضعين مثلا، واحتمال أن النبي أن عمر هو الذي قال النيات، والمعنى واحد، النية مفردة والنيات مجموعة، كلها تدل على العموم، تدل على العموم. القاعدة أنه لا تعارض في القطعيات، لماذا؟ لأن القطعي 100% واقع 100%، ولا يمكن أن يقع شيئين متضادين، واضح يا أخواني؟ ما يمكن الآن يأتينا واحد مثلا 100 شخص ويقولون مثلا خارج الجامع فيه حريق، ويأتينا 100 شخص ويقولون خارج الجامع ليس فيه حريق، هذا مستحيل يعني عقل، ما يمكن أن يجتمع في هذا الماء مثلا أنه متحرك ونساكن في وقت واحد، مستحيل، لازم إما يكون في لحظة واحدة، إما يكون ساكن أو يكون متحركا، إما يكون الشيء مثلا أبيضا أو أسودا، ما يمكن الجمع بين النقيضات والأضداد، فلا تعارض بين القطعيات. إذا وجد تعارض بين اثنين، إما يكون أحدهما قطعي والآخر ظني، أو يكون كلاهما كلهما ظني، أما القطع فلا تعارض فيها، ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا ولا في علم وظن، يعني ولا في قطع وظن. يقول المؤلف القاعدة الثانية الأول أنه لا تعارض في القطعيات، يقول أيضا لا تعارض بين قطعي وظني، قطعي وظني. وسبب مر معنا أن القطع يكون في الثبوت والدلالة، في الدليل الشرعي القطع ينظر إلى ثبوت الدليل كونه قطعي وفي دلالته هي قطعية أو ظنية، فإذا كان الدليل أحد الدليلين ثبوته قطعي ودلالته قطعية فإنه أقوى من الدليل إذا كان قطعيا الثبوت وظنية الدلالة أو العكس، فلا يعارض بهذا. يقول المؤلف أيضا القاعدة الثانية أنه لا تعارض بين علم وظن ولا في علم وظن، يعني لا تعارض بين قطع وظن، لأن القطع يقدم، القاطع الدليل القطعي يقدم. الناخر مثلا لو مثلا فيه اثنين، واحد طفل صغير والآخر شخص كبير، هل هذا يعارض هذا؟ لو بينهما مثلا منازلة، هل يعارض الصغير الكبير؟ لا يكون معارضة، لأن المعارضة هي المقابلة، ومعارضة في اصطلاح الاصوليين هي مقابلة بين دليلين على وجه الممانعة. المقابلة بين دليلين على وجه الممانعة يعني يمنع كل دليل الآخر أن يعمل به، أن يعمل به. من أمثلة تعال حتى تضحك من الصورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل قبل ولا تدبروها ببول ولا غائب. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بالنهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة. في حديث آخر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال التقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة مستقبل القبلة على مستقبل الشام، مستقبل الشام مستدبر القبلة، مستقبل الشام مستدبر. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يقول لا تستقبل ولا تستدبر وهنا هو يفعل أحد هذين الشيئين الذي نهى عنهم؟ هذا التعارض. الآن هذين الحديثين متقابلين على وجه الممانع، إما أن يكون يجوز استقبال القبلة واستدبارها أو لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها. سيأتي لأن هذا الحديث أيضا مما كان فيه جمع، الآن سيشير إلى قضية الجمع، لأن ما علم لا يظن خلافه. ثم في أخبار الآحاد، ثم في أخبار الآحاد، ثم قياس النصوص. القاعدة أن التعارضات يكون لابد في أي حديثين يتعارضان لابد يكون دلالتهما ظنية، أي دليلان يتعارضان لابد تكون دلالتهما ظنية. فلا تعارض بين القطعيات ولا تعارض بين الدليلين أحدهما قطعي والآخر ظني، وإنما التعارض بين ظنيين سواء كان له وجهين قطعية ثبوت ظنية الدلالة أو العكس، ولكن لابد يكون الدليلين المتعارضين كل منهما له فيه ظن، فيه ظن. وقضية مهمة كبيرة، لا يظن أن التعارض من الشارع الحكيم، لا يظن أن التعارض من الشارع الحكيم، وإنما التعارض يكون الذي يحصل في ذهن المجتهد والفقيه، هذا اللي يحصل ظن، هذا الذي يحصل التعارض فيه. أما من عند الله عز وجل فلا تعارض، الشريعة جاءت محكمة وغاية الإتقان والجودة والعظمة. حتى الآن خاصة من يأتي ليسلم من العلماء من الأديان الأخرى يتعجب حكمة عظمة هذه الشريعة وإتقانها وجودتها ومراعاتها لمقاصد المكلفين ونياتهم. يعني أنا أنظم الوضعية كلها لا تراعي، يعني عندما يقتل شخص آخر يقولون يسجن أو ينفذ العقوبة، الإسلام لا فرق بين أن يكون قتله عمدا أو شبه عمدا أو خطأ إلى آخره. قال المؤلف ثم في أخبار الآحاد ثم قياس النصوص أن كل هذه أدلة ظنية، فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح، إن تعارض عمومان حديثان أو عمومان فالترجيح. يعني قد يأتي دليل من القرآن ودليل من السنة أو دليل من القرآن من السنة ودليل من القرآن أو دليلان من القرآن ويتعارضان، فهذا يكون فيه عموم وهذا يكون فيه خصوص أو هذا يكون فيه أمر وهذا فيه نهي، وكلاهما يدلان على شيء واحد، هذا يدل على وجوبه وهذا يدل منه على استحبابه، هل يكون واجبا أو لا يكون واجبا. مثل غسل الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السنة الصحيحة غسل الجمعة واجب على كل محترم، والحديث أخرى لم تأتي لم تصرح بوجوب غسل الجمعة إنما صرحت باستحبابه. والفقهاء اختلفوا اختلافا كثيرا، هل بعضهم جمع فقال الواجب اللي يكون يعني في بلد يكثر فيهم العمل البدني وقد تكون فيهم رواح فيجب عليهم الاغتسال، والاستحباب اذا كان الانسان لا يحتاج الى هذا الشيء، هذا الجمع. المهم عندنا فاذا تعرض قياسان اي دليلان سواء احدهما قياس والاخر قياس او احدهما حديث والاخر حديث الى اخره، اذا تعارض يكون المجتهد له يمر بمراحل. المرحله الاولى ان يحاول الجمع إذا تعارض في ذهن، ليس في الحقيقة، اتفقنا أنه ليس في حقيقة أدلة التعارض وإنما التعارض في ذهن المجتهد. فإذا ظهر له أن جمع الأدلة ثم ظهر له أن هذه الأدلة بينها تعارض، بعضها يدل على الوجوب، بعضها يدل على الاستحباب، بعضها يدل على التحريم، الآن المرحلة الأولى يبدأ بالجمع، يحاول أن يجمع بين هذه الأدلة المتعارضة حتى تتفق على حكم معين. المرحلة الثانية إذا لم يستطع أن يجمع بين الأدلة ويعرف بعضها متأخر وبعضها متقدم يحكم بالنسخ، إذا ثبت التاريخ قال يحكم بالنسخ، فالمتأخر ناسخ للمتقدم، المتأخر ناسخ للمتقدم. المرحلة الثالثة أن يرجح بينها، يرجح بينها. سيأتينا الآن قواعد كيف يرجح بين حديث وحديث، بين قياس وقياس إلى آخره. المرحلة الأولى هي الجمع، والفقهاء لهم مسائل كثيرة في الجمع، في أن يحمل مثلا أحد الحديثين على محل والآخر على محل آخر، أو يخص العام بالخاص أو يقيد المطلق بالمقيد إلى آخره. مثلا الحديث السابق في قضية النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال قبور واستدبارها، جمع العلماء بينهما فقالوا النهي خارج البنيان محمول على خارج البنيان الفلات خارج البنيان، يعني النهي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستقبل قبور ولا تستقبل أدبار ونقاط، يعني إذا كان الإنسان في الفلات في الصحراء ليس بينه وبين بناء. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والذي شهد عليه أحد الصحابة ونقله هو كان في بناء مثل ما يفعله الناس فإن هذا ليس منهيا عنه، وإن كان الأولى يعني حتى قال أبو الدرداء من اجتهاد أبو الدرداء لما قدموا الشام قال فوجدنا مراحيض بنيت باتجاه القبلة فقال فكنا ننحرف ونستغفر الله. فالأولى الإنسان يتجنب مثل هذه الأمور، ولكنه إذا لم يستطع أو إذا طاب عن ذهنه أو نسي فالأمر يسير. فلاحظوا الآن جمع بين الحديثين وعملنا بكلاهما، عمل الفقهاء والعلماء بكلا الحديثين. نعم. ثم قال رحمه الله: والتعارض هو التناقض، ولذلك لا يكون في خبرين لأنه يلزم كذب أحدهما ولا في حكمين، فإن وجد فيهما فإما لكذب الراوي أو نسخ أحدهما، فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمانين جمع، فإن لم يمكن أخذ بالأقوى والأرجح. يقول التعارض والتناقض، التناقض والتقابل والتعادل كلها عبارات تستخدمها الأصولية. من الأشياء اللي ممكن تنبه لها أن الأصوليين تعرفون يعني كبار الأصوليين مثل الفخر الرازي والغزالي في المستصفى وكذا لهم اهتمام في المنطق، فأتوا هنا في التعارض فطبقوا عليه التعارض المنطقي العقلي، وقالوا يشترط في التعارض أن يقطعهم، ذكر هذا، قال يشترط في التعارض أن يكون متحدان في القوة وفي المحل وفي الوقت أو الزمان، فأتوا بشروط يعني لو طبقناها ما وجد عندنا تعارض أبدا، ولكن التعارض بالمعنى العام عند الأصوليين هو أن يكون دليلان يتقابلان. لابد أن في هذه القضية التي نريد أن يجتهد فيها المجتهد لابد يرجح يجمع بينهما أو يرجح بينهما. وتعرفون أذهان المجتهدين والعلماء متفاوتة، بعضهم يزيل الإشكال بأدنى نظر وبعضهم يحتاج إلى نظر وتأمل ويصعب عليه ويغمض عليه إلى آخره. فلذلك لا يكون في خبرين، يكون من في ذلك التعارض والتناقض، فلذلك لا يكون في خبرين. المقصود يعني الأخطاء التي نقلها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الأحاديث لا يكون فيها تعارض، لأن الأخطاء لا يدخلها التعارض، لأنها كلها صدق، لا يدخلها التعارض، لأنه يلزم كذب أحدهما، وإنما يكون التعارض في الإنشاءات في الأوامر والنواهي ودلالتها في الأوامر والنواهي ودلالتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي عنه أمر يستفاد منه مثلا وجوب، ثم يأتي منه أمر آخر يستفاد منه استحباب، فهل هذا الأمر وهذا الأمر في الظاهر بينما التعارض، ولكن هذا المأمور لابد أن يجتهد المجتهد ويزيل هذا التعارض من خلال كونه هل هو مستحبا أو واجبا. فإن وجد تعارض بين الخبرين فهو إما لكذب الراوي أو نسخ أحدهما، فإن أمكن الجمع، هذه المرحلة الأولى، أن يمكن الجمع بأن يحمل مثل الحديثين السابقين يحمل أحدهما على خارج البنيان وأحد الآخر إذا كان في البنيان فإنه يجمع بينهما، أو يمكن الجمع أن يحمل أحدهما على يخص مثلا العام يخصص بالخاص مثلا أو يقيد إلى آخره. المرحلة الثانية إذا لم يمكن الجمع ينتقل إلى الترجيح، إذا لم يستطع المجتهد أن يجمع بين الدليلين المتعارضين ولم يستطع أن يحكم بالنسخ فإنه يرجع إلى الترجيح، والترجيح عمل بأحد الدليلين، ولا ينبغي أنه ما يرجع إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع، الترجيح الآن هو اللغة هو زيادة أحد الطرفين، وأحيانا لاحظوا في الترجيح حتى في الترجيح الحسي، يعني عندما يكون عندك ميزان فيه كفتين، هذا مثلا فيه مثلا نصف كيلو جرم يساوي نصف كيلو، وهذا مثلا فيه شيء يوازي نصف الكيلو، حين الآن متساويان. إذا أردت ترجع أي شيء بسيط قد يرجح في هذا، واسمع يا إخوان، نصف ونصف، فلو زودت مثلا 10 كيلو فإنه سترجح هذه، واضح؟ هذا الترجيح الآن كلما قوي المرجح، كلما قوي الراجح كلما بان رجحان هذا الشيء. يعني عندما يأتيك تطلع ميزان مثلا عند الجدار ونصف ونصف كيلو، فأنت إذا زدت مثلا 0.25 كيلو سيكون الترجيح قليل، لن يكون واضح الترجيح ولكن سيرجح، ولكن لو أتيت بكيلو أو كيلوين سيكون واضح الترجيح. وهذا هو ما يطبق بين الأدلة الشرعية المتعارضة، ينبغي الترجيح بينها، ولكن ترجيح المجتهدين بينها متفاوت، منهم من يرجح بأدلة قوية ويجد نفسه يعني متأكد من هذا الترجيح ومستقر، وبعضهم يرجح بأشياء بسيطة، وبعد ذلك أحيانا تجده يرجح هذا وأحيانا يرجح هذا. ولذلك الشافعي لما جاء وألف الرسالة وضع هذه القواعد وأصول هذه القواعد في الترجيح، يعني وضع الفقهاء طريق يسيرون عليه في الاجتهاد والترجيح. واضح يا اخوان؟ الترجيح كلما كان المجتهد يرجح بقوة ووضوح فإنه سيكون مثلا عنده راجحة ويحتمل على هذا الترجيح. أما إذا كان يرجح بأشياء من غير وضوح أو بأشياء بسيطة فإنه قد يرجح هذا قول مرة وهذا قول مرة ثانية. والترجيحات تنقسم، أو نبدأ بالتعارض. التعارض ينقسم إلى قسمين، إما يكون تعارض بين الأحاديث، تعارض بين الأحاديث يعني هذا حديث وهذا حديث بينهما تعارض، أو تعارض بين المعاني، بين المعاني الأدلة، بين الأخطاء أو بين المعاني، بين المعاني يعني مثل متى حديث ومتى حديث. سيبدأ الترجيح من بين الأخطاء يعني بين الأحاديث، بين الأحاديث. ولاحظوا قبل قليل قال الخبر التعارض والتناقض، لذلك لا يكون في خبرين، الخبرين الذي يحتمل الصدق والكذب، أخطار الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم أو نقلها أو جاء فوقها، لا يكون فيها تعارض ولا ترجيح، لأنها لا يمكن فيها تعدد. يعني قصة موسى قصة واحدة، واضح يا إخوان؟ أما الأخبار هنا والترجيح إما في الأخبار يقصد الأحاديث، يقصد الأحاديث يعني أخبار الأحاد، أخبار الأحاد، أخبار الأحاد إذا تعارضت يحصل الترجيح بينها، إما بالنظر إلى السند أو بالنظر إلى متن الحديث أو بالنظر إلى أمر خارج، أمر خارج. يعني يكون عندنا حديثين متعارضين كلاهما حديث أحد، فإما نوجه بالنظر إلى سند أحدهما، سند كل واحد منهما، أو بالنظر إلى متن كل واحد منهما، أو بالنظر إلى أمر خارج عن كل هذين الحديثين. ولكن هناك أشياء قد نرجح أحدها من خلال نرجح أحد الحديثين من خلال النظر إلى أمور خارج عنهما. الآن سيبدأ بهذه الشفرة. قال رحمه الله: والترجيح إما في الأخبار فمن ثلاثة أوجه: السند فيرجح بكثرة الرواة لأنه أبعد من الغلط، وقال بعض الحنفية لا كالشهادة، وبكون راويه أضبط وأحفظ. إذا تتعرض عندنا حديثان كلاهما خبر واحد، من أهم المرجحات أن يرجح أحد الحديثين إذا كان أكثر رواة وأكثر انتشارا، لأن الترجيح يرجع إلى قوة، فإذا أثبتنا لأحد الحديثين المتعارضين قوة فإنه ماذا؟ يرجح. إذا أثبتنا كل مدار الترجيح القوة، فإذا صار عندنا حديثين متعارضين وأثبتنا أن هذا الحديث أقوى كان قلنا أثقل هو الراجح، سواء الآن المرجح الأول بكثرة الرواة، فإذا قلنا هذين الحديثين متعارضين ولكن الحديث الأول رواته أكثر، رواه من الصحابة 8 ومن التابعين 30 ومن تابع التابعين 50، أما الحديث الآخر فهو أحاد صحيح ولكن رواه من الصحابة 3 ورواه من التابعين 6 أقل رواة. قالوا الترجيح الأول إذا كان الحديث أكثر رواة يدل على أنه أكثر انتشار أكثر عمل، هذا يرجح فيه يرجح على الحديث الأقل. المؤلف صرح قال لأنه أبعد عن الغلط، يعني كلما كثر الحديث وانتشر كثر رواته وانتشر فإنه يقول له الغلط فيه. الحنفية خالف في ذلك، قال لا يرجح بكثرة الرواة، لا يرجح بكثرة الرواة، لأنهم أيضا يقولون لا يرجح بكثرة الشهود. يعني لو في خصومة عند القاضي وأتى الشخص بشاهدين وأتى الشخص الثالث بشاهدين، فقال الشخص الأول لا أنا أتيك بثلاثة شهود، الحنفية يقول لا يرجح بكثرة الشهود في البينات، وهذه ما نزع فيها. يعني هم يقصونها لأن بعض الجمهور يقول حتى في الشهود في البينات يرجح، لو أتى إنسان بشاهدين والآخر أتى بشاهدين فقال قاضي نطلب مثلا مزكي للشاهدين فإنه إذا أتوا هؤلاء بأكثر من هؤلاء من مزكي مثلا أو بالشهود، فإن بعضهم أو الجمهور يرون أنه يمكن الترجيح بين الشهود بالكثرة كما يجوز الترجيح بين الرواة بالكثرة. من أمثلة على ذلك حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، كان يرفع تكبيرة يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي. وفي حديث آخر مشهور هو عدد من الصحابة روي عنهم ابن عمر في الصحيحين حديث أبي هريرة ومالك بن حويرث وجماعة من الصحابة قال يصلون إلى 12 صحابيا قالوا إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع عند الركوع وعند الرفع منه يعني عند الرفع من الركوع يعني عند تكبيرة الإحرام عند الركوع عند الرفع من الركوع. لاحظوا الحديث الأول ما كان يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام ما رواه ابن مسعود يعني راوي واحد، بينما الحديث الثاني رواه أكثر من 12 صحابيا. لماذا رجحنا هذا؟ رجحناه لكثرة الرواة، لكثرة الرواة. فإذا تعرض عندك حديثين من أهم قواعد الترجيح متعلقة بالسند الترجيح لكثرة الرواة. نعم، الترجيح الثاني أن يكون رواة أحد الحديثين أضبط، رواة أحد الحديثين أضبط أو أحفظ أو أورع أو أتقى، كل هذه الصفات تدل على تميز أحد الحديثين على الآخر. التميز الراجع إلى السند، التميز الراجع إلى السند. فإذا قلنا هذين الحديثين متعارضين ولكن أحدهما كل رواته مشاهير وعلماء وكبار الصحابة إلى آخره، والحديث الآخر رواه رواته عدول لكنه ليس من الطبقة أو من طبقة الرواة السابقين. مثلا إذا جاءنا حديث فيه الإمام أحمد أو مثلا من كبار التابعين سعيد بن المسيب مثلا وغيره، ولا حديث الآخر فيه عدول لكنه ليس من طبقة أحمد أو كبار سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، فإنه يرجح الحديث الأول لأن سنده أو رواته أورع وأعدل وأتقى وأعلم وأكثر ضبطا إلى آخره. مثل لو حديث البخاري، لكن ليس في البخاري ولكن في سنده البخاري، في سنده البخاري. إذا كان في سند البخاري شخص البخاري يعطي ميزة لهذا السند لأنه معروف بالضبط وإتقان إلى آخره. بينما مثلا لو قلنا السند الآخر فيه مثلا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من التابعين وكان يعني يختلط على أحيانا أو كان يعني عادي ولكنه ليس بدرجة البخاري. من أمثلة ذلك قال ما ورد في حديث عائشة أن بريرة لما اعتقت خيرت في نكاح زوجها مغيث هل تبقى معه وتتركه، فروى عروة عن عائشة رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا، أن زوجها كان عبدا، وروى الأسود عنها عن عائشة رضي الله عنها أن زوجها كان حرا. قال في رواية عروة أنه من كبار التابعين أقوى مرجح رواية الأسود، رواية الأسود. ومن المرجحات في هذا المثال يعني سيأتينا أيضا مرجحات ما ذكر من الأشار إلى بعض المرجحات المتعلقة بالسند. من المرجحات قالوا أن يكون الراوي أو الرواة يعني بينهما تقارب، يعني الحين مثل عروة بن الزبير يروي عن عائشة بحجاب ولا بدون حجاب؟ بلا حجاب، بدون حجاب، لأن عائشة خالته يعني يروي عنها ويجلس إليها ويأخذ عنها مكاشفة ومشافة. بينما الأسود لا، ليس محرم لها فيروي عنها عن حجاب، يروي عنها عن حجاب. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تجلس تحدث وتسأل تفتي بينها حجاب، فمن ليس محرم لها يجلس خلف الحجاب ويسألها ويروي عنها إلى آخره. بينما من هم من محارمها مثل أبناء الزبير أنها خالتهم يجلسون إليها ويأخذون عنها مشافة. فالآن هذا الحديث يرجح ما رواه عروة بأن زوجها كان عبدا على حديث آخر أن زوجها كان حرا، سواء لأن عروة أضبط وأتقى من الأسود أو لأنه أورع وأتقى من الأسود أو لأنه يأخذ مشافة والأسود يأخذ عن حجاب إلى آخر. لاحظوا الحديثين المتعارضين يرجح أحدهما بعدة مرجحات، بعدة مرجحات. نعم. ثم قال رحمه الله وبكونه أورع وأتقى وبكونه صاحب القصة أو مباشرها دون الآخر. أحسن، يعني عندما تتعرض الحديث من المرجحات ننظر بعد النظر مثلا في كثرة الرواية أيضا ننظر في الضبط والحفظ والإتقان، ننظر في هذا الراوي هل هو له ارتباط بالقصة، حتى نرجحه على الراوي الآخر الذي له ارتباط بالقصة، هل هو مباشر للقصة عاش أحداثها حتى نرجحه على الآخر، هل له تعلق بالقصة حتى نرجحه على الآخر؟ مثال مشهور على هذا دائما هو في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة، زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة، روي أو ورد عن أنباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، تزوج ميمونة وهو محرم. ورد في حديث ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما عقد عليها وهو حلال، إنما عقد عليها وهو حلال، إن مسلم بن ماجه. وورد في حديث أبي رافع أنه قال إنما عقد عليها وهو حلال وكنت السفيرة بينهما، يعني الواسطة وسيط بينهما أبو رافع. لاحظوا هنا الآن صار عندنا قصة حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، وحديثها عن نفسها أو حديث أبو رافع عنها، ولكنه صرح بسببه. لاحظ هذه الكلمة هي اللي ستعطيه حديثه قوة، قال وكنت الوسيطة بينهما. ابن عباس ذلك الوقت يمكن يكون يعني شاب صغير مثلا في 12 أو 13 من عمره، لذلك نرجح قول أبو رافع أو حديث أبو رافع على حديث ابن عباس، مع أن ابن عباس أعلم، ولكن أعلم متى؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واهتمام بالرواية والتفسير حتى لقطة بحبر الأمة. ولكن في هذا الحديث هنا رواية حديث أبو رافع أقرب، لأنه قال أنا الوسيط، أنا ماذا؟ السفير بينهم، المباشر بينهم، هو المباشر لقضية، يعني هو التي السفير بينهما في نقل رغبة النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج من ميمونة وموافقة ميمونة. ثم أيضا حديث ميمونة نفسها عن نفسها أقوى، لأن هي صاحبة القصة، هي صاحبة القصة. فكلا هذين الحديثين مرجحان على ابن عباس، مع أن ابن عباس أعلم، لكن ليس أعلم أثناء وقت القصة، وإنما ما وصف بالعلم و يعني اكتمل علمه إلا بعد سنوات من ذلك من هذه المواقع. نعم. ثم قال رحمه الله والمتن فيرجح لكونه ناقلا عن حكم الأصل، والمثبت أولى من النافي. أحسن. الآن لاحظوا الترجيح الأول بالنسبة للسند، عندما يتعرض عندنا حديثين يبدأ المجتهد حتى يرجح بينهما يستطلع مرجحات عن طريق السند، هل أحدهما أكثر رواة يرجح فيه، هل أحدهما رواته واثقان فيرجح فيه، هل أحدهما الراوي صاحب القصة والآخر ليس بعيد عن القصة أو مباشر وهذا غير مباشر إلى آخره، هذا متقن وهذا يهم فيرجح بهما. ما وجد أو وجد مثلا مرجح واحد يرجح به يذهب إلى المثل وهو النص، المثل هنا نقصد النص، سواء يعني نص الحديث سواء كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابي، مثلا قول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا وكذا، هذا هو المثل، هذا هو المثل. فإذا تعرض حديثان ونظر إلى السند وانتهى يذهب المسجد ينظر إلى المتن الحديث فيرجح أحد الحديثين إذا كان ناقلا عن الأصل والآخر مبقيا عن الأصل، إذا كان ناقلا عن الأصل والآخر مبقيا عن الأصل، يعني أحده مثلا في قضية مثلا أكل من بهيمة مثلا الآن وكذا، أحدهما جعل الأصل أنه يجوز الأكل من هذا، مثل الحديث يدل على جواز أكل هذا الشيء، والحديث الآخر مثل الحديث ينص على عدم جواز الأكل، هذا المبقي عن الأصل الجواز، اللي ناقل عن الأصل والذي قال بعدم الجواز. من الأمثلة على ذلك حديث قضية جواز كشف الفخذ، هل يجوز للرجل أو لا يجوز، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر لفخذ حي ولا ميت، لا تنظر لفخذ حي ولا ميت، مر معنا أنه يقتضي التحريم، يعني يحرم عليك أن تنظر، هذا في تحريم النظر للفخذ وأنه عور. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وقد حسر ثوبه عن فخذه، فلما جاء عثمان غطى فخذه وقال إن الملائكة تستحي من عثمان، إن الملائكة تستحي من عثمان، هذا في مسلم، هذا في صحيح مسلم. هذا خبران متعارضان، هل الفخذ عور ولا يجوز النظر فيه ولا يجوز كشفه، أو أن الفخذ يجوز كشفه وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وليس من العور. لكن أحدهما علينا حديثان، يعني عندما نذهب إلى هذه القاعدة في الترجح والقضية يقدم الناقل عن الأصل على المبقي على الأصل، الأصل إباحة النظر للفخذ، الحديث الذي دل على جواز الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كاشف عن الفخذ، هذا بقي على الأصل، والحديث الآخر في أبي داود بن ماجه وأحمد قال لا تنظر لساخر حي ولا ميت، هذا ناقل عن الأصل. فقالوا قاعدة يرجح الناقل عن الأصل على المبقي على الأصل. لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية كلها، الشريعة الإسلامية النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بدأ ينقل الناس إلى الشريعة الإسلامية شيئا فشيئا، لم يأتي بالشريعة كاملة بنظامها وأحكامها كلها وقال لا من اليوم تبدون تعلمون كل الشريعة. مثلا الخمر جلس النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للإسلام ويسلم الناس، والخمر يشرب حتى انتقل إلى مدينة قرابة 15 سنة وهم يشربون الخمر، مع أن الخمر محرم حتى من الصحابة من لم يشربه في الجاهلية وقبل الإسلام أبدا، لأنه يرى أنه أصلا واضح يعني لا فائدة منه. فقالوا فقاعد هنا قال إذا تعرض عند هذه أحدهم مبتع الأصل والآخر ناقل الأصل نقدم الناقل عن الأصل، لأن المبتع الأصل قد يكون في أول الإسلام، يعني لم ينزل التشريع المتعلق بهذا الأمر، لم ينزل التشريع المتعلق بهذا الأمر. فقالوا إذا تنظر لفخذ حي ولا ميت هذا هو الناقل عن الأصل فيقدم. نعم. والمثبت أولى من النافي، والحاضر على المبيح عند القاضي، لا المسقط للحد على الموجب له، ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق. أي قواعد للترجيح متعلقة بالمثل، قواعد للترجيح متعلقة بالمثل، فينظر إلى نص الحديث ونص الحديث الآخر، هل بينهما أحدهما مثلا مثبت والآخر نافي؟ قال فقال إذن المثبت يقدم على النافي. وبعض هذه القواعد فيها خلاف بين يعني علماء أصول الفقه، ولكن أقواها ما سبق من قضية الناقل مقدم، الناقل عن الأصل مقدم على المبتع الأصل، المثبت أولى من النافي. من المثال لذلك أمثلة المثبت مقدم على النافي، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة في يوم فتح مكة، حديث بلال قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى، وسابع بن زيد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي، دخل الكعبة ولم يصلي. قالوا هذا لو تنبقنا عليه هذه القاعدة مثبت مقدم على النافي، نرجح حديث من بلال الذي يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى ركعتين، قالوا أن المثبت معه زيادة، المثبت معه زيادة. حتى الآن في المجتمع في نقل الأخبار عندما يأتيك خبر أحدهما ينفيه والآخر يثبته، إذا كان كلهم عدول ثقات أنت مباشرة تقدم المثبت. لو جاء أحيانا اثنين من الأخوان مثلا دارس وواحد جاء وقال لا يوجد مطر، ثم بعد ساعة جاء الشخص الآخر وقال في مطر الآن، نقدم المثبت، نقدم المثبت. قد يكون هذا مثلا الشخص جاء مطر بعد ما دخل مثلا أو إلى آخره، ولكن المثبت معه زيادة علم، وإن كان يعني ممكن عدد المجتهدين وأنتم تتفاوتون، يمكن بعضهم يقول إن الأول اللي جاء وقال ما في مطر يقصد ما في مطر يعني مطر، والشخص المطر كثير يعني كما يقول عامة نجد يعني شيء، بينما الشخص الآخر يرى أنه جاء شيء بسيط هذا يعني مطر يعني الأرض عطشة وكذا، فأنتم تتفاوتون في ليه هذا الكلام. كذلك المجتهدين تتفاوتون في ليه من النصوص الشرعية والجمع بينها والترجيح بينها. وكذلك من القواعد المتعلقة بالمتن أنه يقدم الحاضر على المبيح، إذا جاء حديثان أحدهما يدل على التحريم الحظر والآخر يدل على الإباحة، قال يقدم الحديث الذي فيه الحظر، لأن الإباحة كأنه مبطئ على الأصل، بين الحظر هو الناقل على الأصل، والحاضر على المبيح عند القاضي المقصود به القاضي الذي يعلم كبار أعلام أئمة الحنابلة، لا المسقط للحد على الموجب له، لا المسقط على الحد على الموجب له، يعني بعضهم قال يقدم الحديث المسقط للحد إدراء الحدود بالشبهات على الموجب له، والمؤلف هنا يقول لا، هذه ليست قاعدة في الترجيح بين الأحاديث في المتن أن يقدم المسقط على الموجب، ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق، يعني إذا جاءنا حديثين بعض العلماء قال يقدم الموجب للحرية على المسقط على المقتضي للرق، والمؤلف هنا ينفي هذه القاعدة. فإذا كان عندنا حديثين مثلا أحدهم يقتضي الحرية والآخر يقتضي العبودية، فبعضهم قال يقدم الذي يقتضي الحرية وبعضهم قال لا يقتضي يقدم المقتضي للعبودية، وهذه عادة يعني نصوص قليلة نصوص أو نادرة الآن مر معنا الترجيح بالسند ثم الترجيح بالمتن. الثالث قال رحمه الله: وأمر من خارج مثل أن يعضده كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو يعمل به الخلفاء الأربعة أو صحابي غيرهم. أحسنت. الأمر الخارج يعني يكون عندنا حديثان متعارضان ومجتهد يبحث في سند كل منهما فلا يجد ميزة أو مستند يعني يرجع أحدهما على الآخر، أو يذهب يبحث في متن كل واحد منهما أيضا لا يجد ميزة، مثلا هذا بقي على العصر وهذا ناقل على العصر حتى يرجح بينهما، فيذهب يبحث عن مرجح من خارج هذين الحديثين، يذهب يبحث عن مرجح من خارج هذين الحديثين. المرجحات كثيرة، المرجحات كثيرة، مثل المؤلف ذكر وأشار إلى أهمها، قال مثلا يعبد أحد الحديثين كتاب، أحد الحديثين يعبده دليل من القرآن أو دليل من السنة أو دليل من الإجماع، ليس في نفس القضية ولكن يؤيده، ولكن يؤيده. من الأشياء اللي بنظرت فيها التعارض من الأخبار أمثلة ذلك التقليم أو تأخير صلاة الفجر، هل السنة المبادرة بإقامة صلاة الفجر أو السنة تأخير صلاة الفجر، هل يصليها كما يقول بكتاب الحديث بغلط في الظلمة أو يصليها عند الإسفار؟ أظن الشافعية والمالكية يصلونها بغلط، والحنفية هم الذين يؤخرونها قريبا من الإسفار، وقيل فيها تعارض بين الأحاديث. ولكن لو أتى مجتهد ورجح، وقال ينبغي أنه يرجح المبادرة بصلاتها بالغلط أو في وقت قبل الإسفار، ورجحت بدليل آخر خارج عن الحديثين مثلا بالنصوص الشرعية تجاه المسارعة بفعل الطاعات والمبادرة إلى فعلها وقد تعرض عوارض وكذا إلى آخره، إذا قول تعالى مثلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخره، إذ هذا من الترجيح بأمر خارج، بأمر خارج. عندنا حديثين متعارضين ولكن لا يمكن الترجيح بينهما لا في السند ولا في المتن، نذهب بحثا خارج اذا كان نصوص شرعيه عامه مثل قوله تعالى والسائل الى مغفره من ربكم، او سنه مثلا مشهوره، او قياس. هذا القياس الصحيح وافق النقل الصريح، فاذا كان عندنا حديثين متعارضين ووجدنا ان القياس صحيح واحد هذه الحديثين، ممكن يرجع احد الحديثين بالقياس، يرجع احد الحديثين لانه موافق للقياس، لان القياس ايده، هذا مرجح الى احتج اليه، او يرجح ايضا بعمل الخلفاء الاربعه او باحدهم اذا اتفقوا الخلفاء الاربعه على عمل معين، فانه مرجح قوي جدا، فبعضهم قال انه يكون اجماعا. اذا لم يوجد اتفاق الخلفاء الاربعه بل وجد احدهم قال برايه يؤيد احد الحديثين او يرجح احد الحديثين فان هذا مرجح لهم. اذا لم يوجد الا قول صحابي ولو من يعني صغار الصحابه لاحد الحديثين فانه مرجح لاحد هذين الحديثين. من الاشياء اللي جاء فيها التعارض في صلاه العيد، ورد خبران في احدهما ان التكبيرات في الركعه الاولى سبع، وفي الخبر الاخر التكبيرات في الركعه الاولى اربع تكبيرات. قالوا رجح ان التكبيرات في الركعه الاولى سبع عمل الخلفاء الراشدين الاربعه كانوا يكبرون في صلاه العيد في الركعه الاولى سبع تكبيرات، فهذا مرجح على الخبر الذي جاء فيه ان التكبيرات تكون اربع في الركعه الاولى. نعم. قال رحمه الله: او يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه آخرون، أو ينقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايتاه ويبقى الآخر سليما، أو يكون مرفوعا والآخر مرسلا. وإما في المعاني، هذه الأشياء ليست من الأمر الخارج، هي راجعة إلى الترجيح السند، يعني عندما يأتينا حديثان متعارضان كما قلنا قبل قليل وينظر المجتهد إلى السند، فهو إما يرجح بكثرة رواة أحد السندين أو كونهما أعدل وأتقى وأورع، أو كونهم فيه مثلا مشاهير من الأعلام. أيضا ذكر أشياء هنا متعلقة بالسند، يعني لو أتى يرجح بين السندين فوجد أحدهما متصل والآخر مقابل الاتصال ماذا؟ الانقطاع. إذا وجد الحدين فيه اتصال والآخر فيه انقطاع، أو اتصال في أحدهما والآخر مختلف في اتصاله وانقطاعه، ويحصل كثير. وهذا حديثين تعارضا وكلاهما حديثه أو سنده متصل، ولكن حديث واحد، حديث رقم واحد، سنده متصل بالاتفاق، والآخر اختلف فيه هل هو متصل أو منقطع، فيرجح الحديث المتصل بالاتفاق على الحديث الذي حصل فيه الخلاف في اتصال أو انقطاع. حديث مثل أحدهما مروي باللفظ كراء يروي عن من قبله باللفظ، الحديث الآخر مروي بالمعنى، الرواية بالمعنى أقل من الرواية باللفظ، يعني هذا الحديث بلفظه عن جميع الرواة، أما هذا الحديث لا، وجدناه بالمعنى، بعضهم يزيد فيه لفظ ينقص فيه لفظ، فإذا هنا قل. أهم شيء في الترجيح أنه يرجع إلى القوة، فأي شيء يثبت قوة لأحد الحديثين المتعارضين فإنه يرجح فيه، أي شيء يثبت فيه قوة لأحد الحديثين شيء صحيح معتبر فإنه يرجح به. قال أو يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه آخرون، أحد الحديثين متفق على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، متفق على أنه مرفوع إلى النبي، والآخر مختلف فيه هل هو مرفوع أو موقوف، فالمتفق على رفعه مقدم أو مرجح على المختلف، والمرفوع بالاتفاق مقدم على أو مرجح على الموقوف. المرسل أيضا إذا كان أحدهم مرسل والآخر مسند إلى النبي مباشر ليس مرسل، فالمسند مقدم على المرسل، المسند مقدم على المسند إذا اختلف فيه هل هو مسند أو مرسل، وهكذا. فأي شيء يدل على قوة الحديثين فهو مرجح له. الإشكالية كبيرة والتي أحيانا هي التي تشكل العلماء والمجتهدين أن يكون الحديثين هذا فيه مرجحات وهذا فيه مرجحات، واضح إخوان؟ يعني الحديثين متعارضين، وهذا له مرجح من السند، وهذا له مرجح من المتن، وهذا له مرجح من الأمور الخارجة، وهذا له مرجح من هذا يؤيده مثلا قياس، وهذا يؤيده مثلا قول صحابي وفعل الصحابي وهكذا، فنحتاج الى الترجيح بين المرجحات وهكذا، وهذا قليل وهذا قليل، ولكنه قد يحصل، قد يحصل. وسبب الان من اسباب الخلاف الكبيره والمهمه بين العلماء في المسائل المشهوره هو اختلافهم في الترجيح، كلهم يعرف مثلا انه في الزكاة الحلية المستعملة هل تجب الزكاة أو لا تجب، كلهم يعرف أنه فيها أدلة تدل على وجوب الزكاة الحلية المستعملة وأدلة تدل على عدم وجوب الزكاة الحلية المستعملة، ولكن أيهما مرجح؟ بعضهم يرجح هذا ويرى أنها مثلا ألفاظه أقوى وأشهر وأنه موافق لمقاصد الشريعة، وبعضهم يرجح هذا أنها يرى أنه مستعمل والشريعة ما تأتي بالزكاة الأمور التي جاءت القنية والاستعمال إلى آخره. فمن أسباب اختلاف العلماء اجتهاداتهم اختلافهم في وسائل وقواعد الترجيح، والاختلاف في الأصل رحمة. أحد الكبار التابعين يقول لو لم يختلف الصحابة رضوان الله عليهم لكان ذلك تضييقا على من بعدهم من العلماء، لكن لما وجدوا اختلف الصحابة وكل اختلاف مبني على نظر سليم في النصوص الشرعية هذا في سعة لمن بعدهم حتى يختلفون ويختاروا من هذه الأقوال. يعني مثلا الزكاة الحلية المستعملة اختلف فيها الصحابة ولا يزال اختلاف موجود إلى الآن، ولا يزال اختلاف موجود إلى الآن، فمن يفتي بوجوب الزكاة سيكون له أثر من الصحابة الذين أفتوا بذلك، ومن لا يفتي بعدم وجوب الزكاة سيكون له أثر. نعم Thank you. أنا أتكلم المؤلف عن ما يتعلق بالترجيح، خاصة الترجيح بين الأخبار الذي هي الأحاديث، إما يكون عن طريق السند أو عن طريق المتن أو بأمر خارج عن السند وعن المتن. وهذه المرجحات منها مرجحات قوية وواضحة، ومنها مرجحات ضعيفة وفيها خلاف. المرجحات الأمر خارج يحصل بالترجيح بالقرآن، في الآخر منفصل عن الأمر، ولكنه قد يكون فيه عموم أو النظر إلى مقاصد الشريعة أو المصالح والمفاسد أو النظر إلى الأقيسة أو النظر إلى عرف الناس وعادات، مثل زكاة الحلي المستعمل الآن. لو فرضنا مثلا قبل 200 سنة أو 100 سنة المجتهد يحدث فيه خلاف، لكن يقول أنا أرجح عدم وجود الحلي المستعمل لأن الناس كلهم فقراء، ومن ملك ذهبا من أيامك يعني شيء بسيط، يعني بالكاد يبلغ نصابنا ويزيد شيئا بسيطا، واضح؟ فيرجح في اعتبار العرف. ولكن لو وجد مثلا الآن مثلا في مجتمعات غنية وكذا وجد عند النساء ذهب وكذا، ولو كنا يستعملنها فأفتى بالنظر إلى العرف وقال وجوب الزكاة الحلية المستعمل، وقال لأن هذا الآن المرأة الواحدة عندها مثل مئات الآلاف من الذهب، وإن كانت قد تستعمله في سنة مرة أو في سنتين فإن هذا لا يكون استعمال، بل هو كان يجب فيه الزكاة، خاصة إذا يعني تأمل حاجة المسلمين ووجود مصالح كثيرة إلى آخره. فالمرجحات إما أن تكون راجعة بين الحديثين، إما أن تراجع إلى السند أو المتن أو أمر خارج. فإن شاء الله الأسبوع القادم سنتكلم عن المرجحات بين المعاني، هي تعارض المعاني أو الأقيسة، قد يكون الأقيسة تتعارض فيما بينها أو الأدلة النظرية تتعارض فيما بينها، ثم يكمل المؤلف الحديث عن الاجتهاد والتفصيل. إن شاء الله الأسبوع القادم سنحاول نأتي ببعض الأمثلة كتدريبات كما فعلنا في القياس، سنأتي بنصوص فيها تعارض نحاول نجمع بينها إما من خلال السند أو المتن أو بالأمر خارج. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.